سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحانه من إله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا سبحان ذي العز الذي لا يرام سبحان ذي الملك الذي لا يضام نسألك بأنك أنت الله القوي العزيز نسألك بأنك أنت الله القوي العزيز رب الأرباب ومجر السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم سدد رميهم ووحد صفهم وارفع رايتهم وحفظ جنادهم اللهم سدد رميهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم احمل خافيهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول امرهم وقوهم من ضعفهم واغنهم من فقرهم انك على كل شيء قدير اللهم ارحم اخواننا المسورين في كوبا وفي كل مكان اللهم فرجا عاجلا لهم اللهم ردهم الى اهلهم سالمين ظالمين اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا القصر الشديد يا فعال لما يريد يا من يقول لسيكم فيكون يا سامع كل شكوى يا رافع كل بلوى أسألك في هذه الساعة المباركة أن تخذل اليهود والشيوعيين والصليبيين والخونة والمنافقين اللهم اشد وطأتك على أمريكا وأعوانها اللهم فرق جمعهم اللهم احسن أجدا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ارفع قدرهم اللهم يسر لهم أمورهم ومكنهم من واجبهم إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعافهم واعف عنهم واصبر كسرهم اللهم اغفر لهم سيئاتهم وارض عنهم اللهم احسن خاتمتهم اللهم احسن خاتمتهم وارزقنا البر بهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صدقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين وألبسهم لباس الصحة والعافية يا أرحم الراحمين اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين للرحمة، يا باسط اليدين للرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وقضى، يا سامع كل شكوى، يا رافع كل بلوى، أقرب قريب ليس بين النفوس، يا رب بالنواصي والأقدام، القلوب لك مخفية والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرعت، وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك. من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ فنحن بذلك واقفون، فنحن بذلك واقفون، ندعوك ونخضع لك ونرجوك، وندعوك دعاء من ذلت لك رقبته، وفاضت لك عينه، وخشعت لك جوارحه، وخشعت لك جوارحه. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا ويا مدبر أمرنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسألك في هذه الساعة المباركة، ونرفع إليك أكف الضراعة، ونحن موقنون بالإجابة، فأهل أنت أن تجيب، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد. اللهم إنا نسألك مسألة فلا تردنا خائبين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله الله أكبر. الله